ترى الفرق علي ثقيلة، بغيت أسلي النفس لا شك وزرعت أهرف دموع العين من دون حيلة، وما للمع غير جرات تصاويت يما، ترى الفرق علي ثقيلة، بغيت أسلي النفس لا شك وزرعت أهرف دموع العين من دون حيلة، وما للمع غير جرات تصاويت وما للمع غير جرات تصاويت. يا ليل وين اللي نشدون جيلة، وين الحنون اللي ليا ضقت ناجيت، يا جين بيت خالي من نزيلة، لا شافت عيني من البعد صديت، أول يا مرت همي تزيلة، واليوم زاد الهم من شوفة البيت، كل ليا من غاب نلقى بديلة، إلا أنت لا من غبت وش عاد خليت، إلا أنت لا من غبت وش عاد خليت. بغيت أسلي النفس لا شك وزرعت أهرف دموع العين من دون حيلة، وما للمع غير جرات تصاويت يما، ترى الفرق علي ثقيلة، بغيت أسلي النفس لا شك وزرعت أهرف دموع العين من دون حيلة، وما للمع غير جرات تصاويت وما للمع غير جرات تصاويت. لو ما نشوفك كل يوم وليلة، جريت صوتي بالبكاء وتناهيت، يا من بيوتي في جنابك قليلة، لحظات فراقك شتت الفكر تشتيت، القلب ما يشقيه فرق يا خليلة، يشقيه بعد الوالدة شمعة الليل، كني غريب ضيعها الدليلة، يوم الركايب وردوها على هيت، يوم الركايب وردوها على هيت. وعقب التعب لقاه ربعه وهميت يما، ترى الايام دونك طويله، وان جيت اسلي النفس يا يما هزرت، مشت ثلاث ايام وانهت حيله، وعقب التعب لقاه ربعه وهميت يما، الأيام دونك طويلة، وإن جيت أسلي النفس يا يما هزرت، وإن جيت أسلي النفس يا يما هزرت.